الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن الله معنا شعار يجب أن ينطلق من أفواهنا ويتجسد في أعماقنا ويسري في كل خلايا أجسادنا اليوم ونحن نرى ما نراه من مخاوف تتزلزل منها القلوب. إن الله معنا نصرخ بها من أعماقنا، ونحن اليوم نعاني ما نعانيه من شدائد وخطوب جسام ليس لها من دون الله كاشفة. إن الله معنا شعار يجب على كل واحد منا أن يلتزم به، أن يعمل بمقتضاه، أن يعمل بما يحققه، يعمل بما يحققه، فيأتي بالإيمان الكامل وبالصبر الجميل وبالتقوى المانعة من كل ما يغضب الله، الحاجزة عن كل المعاصي، وبالإحسان إلى كل شيء، وبالإحسان في كل شيء، بالإحسان إلى كل شيء وفي كل شيء، صفات وأعمال تجعلك تستشعر أن الله معك. فالله عز وجل مع المؤمنين ومع الصابرين ومع المتقين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صفات وأعمال إن أتيت بها كنت في معية الله، صفات وأعمال إن أتيت بها كان الله معك، فتشملك الرعاية والعناية والحماية الإلهية والحفظ والكفاية. إن الله معنا تلتزم بها، تعيش بمقتضاها، تعمل بما يحققها. إن أنت أردت الهدوء والطمأنينة والسكينة في دنيا الضوضاء والنكبات، تعمل بها وتعيش بمقتضاها وتأتي بما يحققها. إن الله معنا تأتي بما يحققها. إن أنت أردت الهدوء والسكينة والطمأنينة في دنيا النكبات، في دنيا المشاكل، في دنيا الضوضاء، إن أنت أردت التأييد والسداد والتوفيق في عالم الخذلان والحرمان، إن أنت أردت الأمن والأمان والسلم والسلام في زمن المخاوف والفزع والقلق والهلع والجزع والحزن، إن أنت أردت الثبات في مواطن الفتن، إن أنت أردت النجاة في مواقف الهلكة، كن مع الله، كن مع الله في حياتك كلها. إن أردت أن يكون الله معك كن مع الله، إن أردت أن يكون الله معك كن مع الله في حياتك كلها. فالعبد الذي معه الله معه كل شيء، معه كل شيء، العبد الذي معه الله لا يخاف، لا يحزن، لا يحزن ولا يخاف ولا يجزع ولا يفزع ولا يقلق ولا يكتئب ولا يرتاب ولا يتردد ولا يضطرب ولا يضل ولا يذل ولا يخزى ولا يزيغ ولا يضيع ولا يقنط ولا يبتئس ولا يسخط ولا يضجر. كفاه أن الله معه، كفاه أن الله معه، كفاه أن معه الله الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي بيده نواصي العباد وقلوبهم، كل العباد كل الخلق نواصيهم وقلوبهم في قبضة الله، نواصيهم وقلوبهم في قبضة الله عز وجل، إنسهم وجنهم، ذكورهم وإناثهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ساستهم وسوقتهم، كلهم في قبضة الله. فمعه الله، معه الله الأحد الفرد الصمد الذي بيده نواصي العباد وقلوبهم وآجالهم وأرزاقهم وكل شيء، فكيف يقلق وكيف يخاف وكيف يحزن ومعه الله؟ يا عباد الله، كيف يحزن وكيف يخاف وكيف يقلق ومعه الله؟ الركن الذي لا يضام، والعزة التي لا ترام، والقوة التي لا تقهر، والفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، والسميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف تحزن يا عبد الله؟ كيف تقلق وكيف تجزع وكيف تخاف ومعك الله؟ لا تحزن، إن الله معنا. نعلم الزمان الذي قيلت فيه، والمكان الذي قيلت فيه، والجو الذي قيلت فيه، في زمانها وفي مكانها الذي قيلت فيه، وفي جوها المرعب الرهيب المخيف الذي قيلت فيه كان لها طعم خاص ووقع خاص في الزمن نفسه، في الزمن نفسه، في المكان نفسه، في الجو نفسه. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. جو رهيب مرعب مخيف، شدة، كان في شدة ما بعدها شدة، في كرب ما أعظمه من كرب، محنة رهيبة. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. لماذا لم يسمع القوم هذا الحوار الذي دار بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم على شفير الغار، على فتحة الغار يقفون، قربون جدا منهما، ولم يسمعوا هذا الحوار الذي دار بينهما؟ لماذا؟ الذي أعمى أبصارهم أن يروهما، أصم آذانهم أن يسمعوهما. الذي أعمى أبصارهم أن يروهما، أصم آذانهم أن يسمعوهما، فلم يسمعوا ولم يروا لأن الله معهما، معهما الذي يسمع ويرى. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ثقة وفي ثبات وفي يقين تعجز الكلمات عن وصفه وعن الإتيان بحقه. لا تحزن، إن الله معنا، نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف، في محنة، في شدة. طوقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وأحاطوا بهما من كل جانب، واستلوا سيوف الموت يريدون أشرف مهجة خلقها الله، يريدون أطهر روح وأزكى نفس خلقها الله، ولا حيلة ولا ناصر ولا مؤيد. فالحيلة رفع الأمر إلى من على العرش استوى، رفع الأمر إلى من على العرش استوى يقضي فيه بما يشاء. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في ثبات وفي يقين وفي ثقة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. فنصره الله إذ لم ينصره أحد، وأيده الله إذ لم يؤيده أحد، وحفظه الله إذ لم يحفظه أحد، وحماه الله إذ لم يحمه أحد. ما ظنك باثنين؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن الله معنا. عشها أيها العبد المؤمن، استشعرها، اعمل بمقتضاها، اعمل بما يحققها، تجد معية الله عز وجل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، فلا يضرك ولا يسوءك شيء مما أصابك، لأن الله معك، لأن الله معك، لأن الله معك. فإذا استهدفك ظالم بظلم، إذا استهدفك ظالم بظلم، طاغية شرير لا تطيق شره تسلط عليك، فقل: إن الله معنا، إن الله معنا. إذا عظم كربك وكثر همك وغمك، فقل: إن الله معنا. إذا دهمك أمر شديد صعب تعسر عليك، فقل: إن الله معنا. إذا ركبك الدين وغلبك وقهرك وأرهقك الفقر والاحتياج، فقل: إن الله معنا. إذا زلزلتك المحن وأوجعتك المشاكل، فقل: إن الله معنا. إذا هزتك الأزمات وطوقتك الأحداث وحلت بك الكروب، فقل: إن الله معنا، فقل: إن الله معنا. إذا نزل بك المرض وأوجعتك الآلام وعجز المداوي وعز الدواء، فقل: إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. أيها المسلم، ما دام الله معك فممن تخاف ومن تخشى ومن ترهب؟ ما دام الله معك ممن تخاف ومن ترهب ومن المسلم. ما دام الله معك فلا تأسف، فلا تأسف أبدا على قلة، على قلة من عدد أو تخاذل من أعوان أو أنصار. كفاك أن الله معك فلا تأسف على قلة من عدد أو تخاذل من أنصار أو أعوان. يكفيك أن الله معك فلا يهمك، فلا يهمك لو تخلى عنك الجميع، لا يهمك لو تركك الجميع، لا يهمك. كفاك أن الله معك، بل كفاك أن الله معك، أن الله معك ولو كان الكل ضدك، ولو كان الجميع عليك. يكفيك أن الله معك، فلو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله نصر، كما نصر النبي صلى كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأيده، إذ لا ناصر له ولا مؤيد. فلو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن والله معك، فالله ناصر والله مؤيدك والله حافظك والله حاميك والله كافيك. فلو وقف الدنيا كلها في وجهك، الله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا، ويجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا. فمن كان الله معه كفاه الله كل مؤنة، وقرب له كل بعيد، ويسر له كل عسير. من كان الله معه كفاه كل مؤنة، وقرب له كل بعيد، ويسر له كل عسير. الله معك، فمن أقوى منك؟ الله معك، من أقوى منك؟ من أغنى منك؟ من أعلى منك؟ من أعز منك؟ من أمنع منك؟ من أهدى منك سبيلاً ومن أحسن منك ديناً؟ الله معك. أتخاف؟ أتحزن؟ أتجزع؟ أتقلق؟ والله معك، الله معك. أتقصد مخلوقاً؟ أتقصد غيره؟ وهو معك، وهو معك أينما كنت، وهو معك أينما كنت. تقصد غيره؟ تتوجه إلى غيره؟ تطمع في غيره؟ تخاف غيره؟ تخشى غيره؟ وهو معك. أيها المسلم، نحن الأكثرون، الأكرمون، الأعلون، لأن الله معنا. نحن الأكرمون، الأكثرون، الأعلون، لأن الله معنا. أيها المسلم، أهجر همك وأزل غمك واطرد حزنك وانسى بأسك وارفع رأسك وهون وهدئ من روعك وأبشر، أبشر بالنصر وارتقي بالفتح، لأن الله عز وجل معنا. أيها المسلم، أثبت، أثبت واسكن واهدأ واطمئن وانشرح واسترح واستبشر وتفاءل، فإن الله معنا. أيها المؤمنون عباد الله، المسلم الواثق بالله يوقن أن الله لن يضيعه. المسلم الواثق بالله يوقن أن الله لن يضيعه، لن يتركه، لن يخذله، لن يتخلى عنه، ولو تآمر عليه أهل الأرض جميعا الله عز وجل سيكفيه تآمرهم. لو تآمر عليه أهل الأرض جميعا الله سبحانه سيكفيه تآمرهم، وينصره عليهم ويؤيده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها المسلم، إذا طاف بك طائف من الهم، إذا طاف بك طائف من الهم أو نزل بك شيء من الغم، ادفعه بفعل الخيرات، ادفعه بالإحسان إلى الخلق، فكن ثمرة طيبة ويدا حانية، وأحسن إلى الخلق وانفع الآخرين. أحسن إلى الخلق، فإن الله مع المحسنين، فإن الله مع المحسنين. إذا طاف بك طائف من الهم أو نزل بك شيء من الغم، ادفعه بفعل الخيرات، ادفعه بالإحسان إلى الخلق، وادفعه بالإحسان في كل شيء، وادفعه بالإحسان إلى كل شيء، فإن الله مع المحسنين. تدل حيران، ترشد تائه، تذكر غافل، تقف مع مظلوم، تشفع لضعيف، تكرم عالما، ترحم صغيرا، توكر كبيرا، تعطي محروما، تطعم جائعا، تنقذ مكروبا، تزور مريضا، تغيث ملهوفا، تقضي عن مديون، تفعل كل هذا بإيمان، بتقى، بإحسان، بصبر، تجد معية الله عز وجل، تجد معية الله عز وجل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. فإن كنت مع هؤلاء يكون الله عز وجل معك في كل ظرف، في كل نائبة، في كل شدة، في كل محنة، في كل خطب، تجد الله معك يحملك يعينك. فالجزاء من جنس العمل. فإن كنت مع الضعفاء، مع الضعفاء والمساكين والفقراء والمحاويج بقدر ما تستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن لم يكن بالمال فبالجهد، فببذل المجهود في خدمتهم، فإن لم يكن لا بهذا ولا بذاك فبالكلمة الطيبة، الإحسان إلى الخلق بالكلمة الطيبة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن أحسنت إلى عباد الله، الله عز وجل يكون معك بهذا الإحسان. هل جزاء من جنس العمل؟ فتفعل هذا، تفعل كل هذا، كل هذه الخصال بإيمان وبصبر وبتقى وبإحسان، تجد أن الله عز وجل معك، فلا يضرك ولا يسوءك ما يصيبك مهما كان، لأن الله عز وجل معك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تبرأنا من كل حول وقوة، والتجأنا إلى حولك وقوتك، فاللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسرنا يحسن الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المرابطين في الأقصى. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وارمي معهم. وسدد رميهم وارمي معهم. وسدد رميهم وارمي معهم. اللهم امدهم بمدد السماء. اللهم امدهم بمدد السماء. اللهم لا تقطع عنهم مدد السماء. اللهم أعنهم. اللهم أعنهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المحتلين. اللهم عليك باليهود القتلة. اللهم حرقهم. اللهم حرقهم. اللهم اقتلهم. اللهم اقتلهم. اللهم شردهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق لحومهم. اللهم خالف بين وجوههم. اللهم خالف بين وجوههم. اللهم خالف بين آرائهم. اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم. اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم انصر اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.